وإنما نقول لما في النهي عن الالتزام، النهي هو الأصل ثم يستثنى منه ما ثبت جوازه، ولم نجد إلا هذين المكانين، الأول عند مجيء المسافر والآخر عند زيادة الشخص. هذا الذي تجمع عندي بعد الزمن الطويل من الدراسة والبحث والتحقيق. Thank you.